القاری بالاذاعه والتلفزيون المصري، بہت بڑے استاد ہیں الاستاذ الكبير فضل الشیخ محمود علی حسن، جو نغمات کے بہت ماہر ہیں اور بہت ہی عمدہ پڑھنے والے ہیں، فن کے لحاظ سے، نغمات کے لحاظ سے بھی، قراءات کے لحاظ سے بھی بہت بڑے استاد ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. الله الله Thank you. الله قالوا ربنا وما يتذكر إلا فادعوا الله فادعوا الله فادعوا الله مخلصين له الدين وله كره الكافرون رفيع درجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده على على من